قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة وعلقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 من الهجرة. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فإن المصنف رحمه الله أراد بهذا الباب بيان وجوب الصبر على أقدار الله وتحريم التسخط منها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. والإيمان في اللغة التصديق الذي معه ائتمان للمخبر، وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان في اللغة التصديق المستلزم للانقياد والإذعان، ليس بمجرد التصديق. والمرجئة من أكبر أسباب وقوعهم في الإرجاء أنهم ظنوا أن في اللغة التصديق يساوي الإيمان، وليس كذلك، فإن اللغة لم تشهد بذلك كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورد على من زعمه من أن التصديق هو الإيمان وأن الإيمان هو مجرد التصديق، بل هو التصديق المستلزم للانقياد والإذعان. وأما الإيمان في الشرع فهو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاث، ولا بد من الإتيان بها جميعها ليكون المرء مؤمنا. لا بد أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه وأن يعمل بجوارحه، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. والإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، والصبر في اللغة الحبس والكف، وأما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. قال ربنا جل وعلا: ومن يؤمن بالله فيعتقد أن المصيبة بقضائه وقدره ويسترجع عندها يهدي قلبه للصبر عليها. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، ومعناه يخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. ومناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، فإن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما أي الاثنتان بهم كفر، أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار. الطعن في النسب أي الوقوع فيه بالعيب والتنقص، والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر. ومعنى الحديث: يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله جل وعلا. الأولى: عيب الإنسان الأنساب وتنقصها. الثانية: رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على القدر، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر، بمعنى أن هذا من الكفر الأصغر، وأنها لا تخرج من أتى بها عن الإيمان، بل يكون قد أتى بخصلة من خصال الكفر، فإن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على القدر وعدم الصبر. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا هذا من باب الوعيد ولا ينبغي تأويله. من ضرب الخدود خص الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اللغة الشريفة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هنا فقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلو أن إنسانا قال: أنا أتوقف عند حدود ظاهر النص، فصار يضرب الناس برجله مثلا، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر اللسان واليد، النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر اللسان واليد لأن الغالب أن الأذى يقع بهما، وإلا فإن الأذى لو وقع بأي شيء من البدن فإنه أيضا يكون مشتملا على الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم الكامل في إسلامه والذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك ما معنى: ليس منا من ضرب الخدود فيضرب غير الخد، كأن يضرب على رأسه أو يضرب على صدره كما يفعل الروافض، فهذا كله داخل في الوعيد. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جمع جيب وهو مدخل الرأس من الثوب، ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي الندب على الميت والدعاء بالويل والثبور. ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من فعل شيئا من هذه الأمور، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب، ومشتملة على الإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها، والدعاء بالويل والثبور، والتظلم من الله جل وعلا. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل، وأن ذلك من كبائر الذنوب. الصبر في اللغة هو الحبس والكف، وأما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. إذن الصبر لابد أن يأتي فيه المرء بثلاثة أركان: حبس القلب عن الاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن الاعتراض على المقدور باللفظ ظاهرة، وحبس الجوارح عن الإتيان بمعصية لله جل وعلا. فمن لم يأتي بهذه الأركان فإنه لا يكون صابرا. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات وهو أفضلها، كالصبر على إقام الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها، وكالصبر على بر الوالدين وعلى ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة وغير ذلك. فهذا صبر على الطاعة، وهو أفضل أقسام الصبر. الثاني الصبر عن المعاصي، كالصبر عن سماع المعازف ورؤية المنكرات وغير ذلك، والصبر على أقدار الله المؤلمة، كالصبر على المصائب في النفس أو الأهل أو المال، وهو المراد من هذا الباب. الصبر سبب لهداية القلوب، فمن أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واسترجع واستسلم لقضاء الله، عوضه الله عما فاته في الدنيا هدى في قلبه ونورا وراحة وطمأنينة ويقينا صادقا. وقد يخلف عليه ربه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وينبغي أن يحذر المسلم من خصال الجاهلية، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سيبقى في الناس خصلتان من خصال الجاهلية، وهما من أنواع الكفر الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، وهما الطعن في النسب، وذلك بعيب الأنساب وتنقصها، فقوله: آل فلان ليس نسبهم جيدا، ذما وقدحا فيهم. وأما الأمر الثاني فهو النياحة على الميت، وذلك برفع الصوت بالبكاء والصراخ عند المصيبة، أو بتعداد فضائل الميت على سبيل الجزع والتسخط على قدر الله جل وعلا، فقول أولاد المتوفى عن والدهم: من الذي ينفق علينا بعدك؟ جزعا عليه، وما علموا أن الله هو الرزاق الذي تكفل برزق عباده، وهو الذي كان ينفق عليه وهو الذي سينفق عليه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما دمع العين وحزن القلب فلا يلام عليه العبد. ففي الحديث: لما توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري. وهناك أعمال منافية للصبر على أقدار الله، وقد بيّن الحديث الوعيد الشديد لمن وقع في الأمور التالية المنافية للصبر على أقدار الله، وهي: ضرب الخدود يعني عند المصيبة جزعا على الميت وتسقطه، وشق الجيوب، وقد جرت عادة الجاهلية أنهم يشقون جيوبهم جزعا على الميت، وخص لطم الخد وشق الجيب لأنه الغالب فعله عند الجاهلية، ولو فعل بباقي الجسد أو الثياب لدخل في النهي. والدعاء بدعوى الجاهلية يعني ندب الميت والدعاء بالويل والثبور، فقول: واويلاه، وانقطاع ظهراه، إلى غير ذلك. وليعلم كل أن الحزن عزيز، وأن أكثر الذين يفعلون أمثال هذه الأمور هم لا يعرفون الحزن أصلا، وإنما هو لون من التمثيل، خاصة إذا وقع من النساء، فإن المرأة تأتي بأمثال هذه المسائل، فإذا حضر الطعام أتت بالقانون: إن البطن لا تحزن. وكانت قبل ذلك إذا نظر إليها اعتقد الناظر أنها لن تأكل حتى تموت جوعا، ولكن سرعان ما يأتي القانون: البطن لا تحزن. الحزن في اللطم، في الشق، في غير ذلك من هذه المسائل، فخف على نفسك، لن يحزن عليك أحد، لن يحزن عليك أحد، بل ينبغي عليك أنت أن تكون واعيا. وأما إذا ما استرسلت مع الأحداث فإني أخاف عليك كما أخاف على نفسي، والله المستعان. خص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالذكر، لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله كسر الأواني وتخريب الطعام وكل ذلك أفعله بعض الحمقى إذا وقعت مصيبة فيجمعون إلى المصيبة مصيبة أخرى وهي تبديد المال على هذا النحو الأحمق. وهذه الأمور من الكبائر لأنها مشتملات على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها والدعاء بالويل والثبور والتسخط على قدر الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. وهذا الحديث والذي مر قبله رواهما الترمذي بسند واحد وصحابي واحد، ولذلك جعلهما المؤلف كالحديث الواحد. عجل له العقوبة في الدنيا أن ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب. أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه عقوبة ذنب حتى يوافي بها، بكسر الفاء مبني للفاعل منصوب بحتى أي حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب. ومعنى الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير بعبده معالجته بالعقوبة على ذنبه في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه آجلا. ومن علامة إرادة الشر بالعبد ألا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب وافيها فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. هذا على العكس مما يعتقده كثيرون، فإنهم يعتقدون أن الإنسان إذا أصيب بما يكره أنه ليس له عند الله قدر ولا مقام، وليس كذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعكس عليك القضية من أجل أن يصححها لك. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. مناسبة الحديث للباب أن فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالقدر، لأن ذلك في صالح العبد وليس فيه مضرة له. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي وحسنه الألباني. وهذا أيضا يعكس على كثير من الناس معتقدهم، لأنهم يعتقدون أنهم إذا لم يبتلوا فإن لهم عند الله مقاما وأن لهم عند الله حالة، ولا يدري هؤلاء المساكين أنهم ليس لهم عند الله قدر ولا مقام. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم بكسر العين وفتح الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، فمن رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، ومن سخط بكسر الخاء والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به فله السخط، أي من الله عقوبة له. فمعنى الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان الذي يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب، وأن من علامة محبة الله لعبده أن يبتليه، فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه، وإن تسخط قضاء الله وجزع لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان محبة الله عز وجل لعبده وبيان حكمته فيما يدريه عليه من المكان. وكثير من الناس لا ينظر إلى حال الأنبياء، فإذا أصيب بمصيبة اعتقد أنه متفرد بها وأنه لم يسبق في تاريخ البشرية أن أحدا أصيب بمثلها، وليس كذلك. فإن الأنبياء ابتلاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم قدوة وأسوة حسنة. من أصيب في ولده بشيء من عقوق أو غيره فإن إمامه في ذلك نوح عليه السلام، من أصيب في زوجه فإن إمامه في ذلك نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، من أصيب في بدنه فإمامه في ذلك أيوب عليه السلام، إلى غير ذلك من هذه المسائل لو عقلها الإنسان وكان ناظرا إليها بعين بصيرته فحينئذ يسلو ما أنزل الله تبارك وتعالى به ويصبر على ذلك صبر الكرام، لأنه إذا لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فإنك ترى كثيرا من الناس تنزل بهم المصيبة، نسأل الله العافية، فيظل مؤكدا بحاله وقاله أن هذه المصيبة لن تنسى أبدا. فالمرأة إذا فقدت زوجها فإنها تظل أياما تذكر مؤكدة لمن حولها بحالها وقالها أنها ستظل وفية إلى أن تموت، فإذا انقضت عدتها تزوجت، فأين صبرها وأين وفاؤها، إلى غير ذلك من هذه المسائل. من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، لأن الله تبارك وتعالى جعل من الأدوية العظيمة التي منى بها على بني البشر النسيان، فإن الإنسان ينسى ولا بد، ونسيانه هذا من رحمة الله تبارك وتعالى به، فنسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. علامة إرادة الله بعبده الخير أنه يعجل له العقوبة في الدنيا كمرض أو موت ولد أو غير ذلك لما صدر منه من الذنوب، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعدلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يلاقي الله سبحانه وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه ليشدد على العبد عند موته ليخرج من الدنيا نقيا من الذنوب، وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إن هذا الأمر كان مقررا عند السلف، حتى إن امرأة كان زوجها قد مضى على سنن الإحسان إليها زمنا طويلا في عشرته لها، فطلبت منه أن يطلقها ورفعت أمره إلى القاضي، وأخذ هو يتعجب يقول هل أسأت إليك؟ تقول لا والله ما وجدت منك إساءة قط. يقول ولم إذا؟ قالت لأنك لم تصب قط، لم يصبك ضر قط، هذه علامة أنه رجل سوء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، أن الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله هل أصابته الحمى قط، فلم يعرف ما الحمى حتى عرفه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صدعت قط، فلم يعرف الصداع ما هو حتى عرفه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ما حمى قط، وما صدع قط، ما أصابه ضر قط. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قام الرجل قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. وكذلك المرأة التي أتت بابنتها من أجل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذت تعدد محاسنه، حتى كان من كلامها أنها ما أصابها ضر قط، فقال: خذي بيدها فلا حاجة لنا بها. فكان هذا مقررا عند السلف، فأرادت المرأة من زوجها أن يطلقها ولم يسئ إليه، فخرج معها كارها. فلما كان في بعض الطريق وهو مكروب لا يرى أمامه، أصاب حجر ظفره فقلعه، فاستبشرت المرأة وقالت: نعود الآن. فتأمل في هذا الفقه، فإنه فقه دقيق، وهو مبني على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يعكسون المسألة، يعتقدون أن الإنسان ما دام صحيحا كالثور، متحملا كالحمار، صبورا كالجمل، أنه من الله بمكان، وليس كذلك. ألا تذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يأتي بعود الأراك، فكشفت الريح عن ساقه فإذا ساقه كالخيط، فضحك من كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتضحكون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. فليس الشأن بكبر الأجساد مع خور العزائم، بل الأمر على غير ذلك. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير، إلى أن قال ما قال في أبياته الحسنة التي تبين أن الأمر ليس بالعظم، ليس بالكبر، ليس بضخامة الأجسام، وإنما بشيء باطن جعله الله رب العالمين في الأرواح وفي القلوب. فعلى الإنسان أن يصحح هذا المعتقد الفاسد الذي تربت عليه الأجيال في مجتمعات لم تعني نفسها بمعرفة توحيد ربها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وعلامة عدم إرادة الله بعبده الخير أن يترك عقوبته في الدنيا حتى يلاقي ربه يوم القيامة وهو مغمور في سيئاته، فيجازيه بما يستحقه من العذاب. ورفع الدرجات على قدر شدة البلاء، لأن الدنيا دار امتحان وابتلاء، دار المصائب والأقدار، يبتلي الله سبحانه عباده فيها، لأن الله لم يخلقنا في هذه الدنيا لينعمنا، بل إن الله خلقنا ليبتلينا. وأخبرنا أن الإنسان قد خلق في كبد وتعب ومشقة ونصب، فمن ظن أنه خلق لينعم فقد وهم، بل فقد خطئ خطيئة عظمى، وينبغي عليه أن يصح. كلما كانت المصيبة على العبد أعظم كما أو كيفا وصبر واحتسب، كان الجزاء عليها أعظم. فمن فقد ابنا له ليس كمن فقد جميع أهله، ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد جميع ماله، وهذا من كمال عدل الله سبحانه، ومن علامة محبة الله للعبد أن يبتليه. فقد ابتلي الأنبياء والصالحون فصبروا، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأما جزاء الراضي بالمصيبة وأما عقوبة الساقط لها، فإن أحوال الناس تتنوع عند المصائب، فمنهم الراضي ومنهم الساقط، كما جاء في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السقط. من رضي بما قدر الله عليه وقضاه من المصائب والبلايا رضي الله عنه جزاء وفاقا، وإذا رضي الله عن عبده حصل له كل خير وسلم من كل شر. ومن سخط قدر الله عليه وقضاه من المصائب والبلايا سخط الله عليه وكفى بذلك عقوبة. وفي الحديث إثبات صفات المحبة والرضا والسخط لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. فواجب المسلم عند المصائب أن يصبر ويحتسب، وأن يحسن الظن بربه، وأن يرغب في ثوابه، وأن لا يسخط ولا يجزع، بل عليه أن يعلم أن ما قدره الله عليه من المصائب كمرض أو موت حبيب أو تلف مال أو استطالة الناس في عرضه أو انقطاع شسع نعله حتى الشوكة يشاكها، فلله في ذلك حكم عظيمة هي تكفير السيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، وأنه سبب في دخول الجنة كما قال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذا أصابت المصيبة عبدا فعليه أن يأخذ بهذا القانون العظيم، وهو انظر إلى ما تبقى ولا تنظر إلى ما ذهب، مع أن الذي ذهب عارية مستردة ليس لك منه شيء، إنما هو عارية عندك. فعلى المرء أن يجتهد في فهم هذه القاعدة، وهي التي استخدمتها أم أنس رضي الله عنه أم سليم لما مات ولدها من أبي طلحة، وجاء أبو طلحة فقال كيف الولد؟ قالت هو أسكن ما يقول، لأنه كان قد مات، ثم مست طيبا فما هو إلا أن دخل معها فراشها حتى وجد بسبب مس الطيب إليها ما يجد الرجل إلى أهله. فلما فرغ من ذلك قالت له لو أن قوما عاروا قوما عارية ثم استردوها ألهم أن يجحدوها؟ قال لا، بل ينبغي عليهم أن يردوها. قالت فاحتسب ولدك فإن الله قد استرد عارية. فغضب وقال تركتيني حتى إذا ما تلطخت ذكرت لي ولدي؟ ثم صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فوضعت ولدا هو عبد الله بن أبي طلحة وبارك الله فيه بركة عظيمة. فعلى المرء إذا أصيب بشيء ألا ينظر إلى ما أخذ منه، وإن كان عارية مستردة فليس له أن ينظر إليه أصلا، ولكن إن نظر إليه فينبغي عليه أن ينظر إلى ما أبقى الله عليه. وهذا ما دلنا عليه عروة رضي الله عنه لما ضربت الأكلة رجله وقرر الأطباء في عصره بترها، وكانت تبتر بطريقة بدائية، وإذا تم البتر فلا بد من وقف النزيف بوضع العضو الذي بتر منه ما بتر في الزيت المغلي، فقالوا له لا بد من بترها نعطيك مرقدة، قال لا، إنما أريد أن تبتر وأنا بكامل عقلي من أجل أن أحتسب ذلك عند رب. قالوا فنأتي بجملة من الرجال ليثبتوك في الأرض حتى لا تتحرك، قال أكفيكم ذلك من نفسي. فتوضأ وأسبغ الوضوء ودخل في الصلاة قاعدا ومد رجله، فأخذوا يبترونها وهو في صلاته، فلما فرغوا وضعوا ما تبقى في الزيت المغلي فأغشي عليه، فلما أفاق قال اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد باركت في أعضاء، فقد أبكيت أعضاء الجسد التي لم تصب، فإن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. وهو جالس جاءه رسول يقول احتسب ولدك، وكان أحب ولده إليه، فإن الفرس قد رمحته فمات، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت قد ابتليت في في ولد فقد عافيت في أولاد. تتأمل، ينظر إلى ما بقي، ولأنه لا حيلة لك. من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهاء. ماذا تصنع؟ أخرج من تحت السماء، ماذا تصنع؟ هل تستطيع أن تحارب ربك؟ لابد أن تسلم، فسلم بالحسنى ولا تسلم بالجبر، لأنك ستسلم حتما. كما قال السلف: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. فينبغي علينا أن نصبر على أقدار الله فيه، وأن نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.